تشهد كلية علم بيئة الكرة الأرضية لجامعة كيم إل سونغ في بلادنا نجاحاً في الأبحاث العلمية لتحويل الطبيعة الكبرى. اخترعت الكلية نظام المساعدة على إدارة المياه المثلية والقادرة على تقديم المساعدة لإجراء إنتاج الطاقة الكهربائية عقلانياً في المحطات الكهربائية، وأحرزت نجاحاً كبيراً في الأبحاث العلمية لمنع أضرار الفيضان مسبقاً في أحواض الأنهار المختلفة مثل نهر تيدونغ واستعمال الموارد المائية بصورة فاعلية. كما تشهد تقدماً كبيراً في أعمال الأبحاث لتربية السلمون الأطلسي في بحر كوريا الغربي ولإنتاج مياه البحر الاصطناعية واستثمار الطاقة الطبيعية استفادة من موارد التيار البحري والموجة والطاقة المادية. وكذلك حققت نجاحاً في أعمال الأبحاث لتحديث بيئة الإنتاج والحياة ومعلوماتيتها في المصانع والمؤسسات.